اگر شد یه همه و هم کاری داره نسبت به افعالش. من چی نمیگویم آقا سانفت از شبای سخوت نمیدونم یک ماه بیشتر کمیتر بیشتر شاید بس کردیم چی؟ البته یک اشاره اجمالی به ما تقدم میگویم همه را چی میشه. حاضر این است که المدعا ان الامر بالاهم و این کان لم یثبت اون مسلم است فرض وجودش میگونه و کذالک الامر بالمهم و هما مجتمعان زمانن الا ان المدعا انهما لا یختزیان طلب الجمع المولا لا یامر بالازاله و الصلاه معا و ما لم یکن مقتضی الامرین هو الجمع لست حاله فیه. عرضی که از میکنم مراد این است، یعنی این با او دو تا با هم مطلوبه. الامر بالاهم یقتضی عدم الاسیان و یقتضی عدم الاسیان حاجا مقتضی فقط. و اما انه اذا رسی هذا الامر ولم یسکت امرا باقی روسیه حلا تقدیر العسیان مازا یرتکبه المکلف الامر بالاهم ساکتون انزاله. حالا فرض میکنیم ازاله نشد، خب ممکن است مکلف بخوابد، ممکن است مطالعه کنه، ممکن است زیارت کنه، ممکن است قرآن بخوانه، ممکن است نهار بخوره. به نسبت الى هذه الازداد التي هي ازداد للازاله الامر بالاهم ليس له اقتضاء بالنسبة الى هذه الازداد عند فرض العصيان خارجا ولو ان الامر لم يثبت وهو باق فعلا. و اما الامر بالمهم فعدم فرضه واجب لا يحتاج الى تفصيل فان الامر بالمهم انما هو في فرض العصيان عند تحقق العصيان خارجا الامر بالمهم يوجد فكيف يكون الامر بالمهم مقتضيا لوجود العصيان بالخارج. لا يقتضي الامر بالصلاه ترك الازاله ليكون مطاردا له ومنافيا له بل الامر بالصلاه انما يكون فعليا في فرض ترك الازاله ما هو مخروج الوجود كيف يمكن ان يكون مقتضى هذا الامر هو بالنسبه الى الامر بالمهم شرط وقد فرز وجوده في الخارج ما فرز وجوده في الخارج لا يكون الامر بالمهم مقتضيا له اذن اجل تناف بين هذين الامرين. وكيف يمكن ان يقال ان مقتضى الامرين طلب الجمع متى يطلب المولى الجمع يعني متى يامر بالصلاه والازاله معا بل يامر بالازاله و يامر بالصلاه على تقدير عدم الازاله. ولذا قلنا ان مثل هذا الامر لو كان في ما يمكن جمعه ولم يكن المتعلقان ضدين كما اذا امر المولى ان يدخل المكلف المسجد و امره ان يقرا الدعاء على تقدير عدم دخوله المسجد على هذا التقدير و على تقدير العصيان ويمكن المكلف ان يجمع بين الامرين ان يدخل المسجد و يقرا الدعاء مع ذلك لا يكون هذا مطلوبا. فان المفروض ان الامر الثاني قد اخذ في موضوعه عصيان الامر الاول و ترك متعلقه و مع هذا كيف يمكن ان يقال ان الطلب قد تعلق بالجمع فالجمع غير مطلوب ابدا بل المطلوب هو الاهم و على تقدير تركه يكون شيء اخر مطلوبا مقيدا بالترك حدوثا و بقاءا على بيان قد تقدم. هذا احد الوجهين. الوجه الثاني انه سلمنا ان كان اجتماع الامرين ولم يكن هذا فرزن من طلب الزدين من ناحية اللهم، يعني لم يمكننا إقامة البرهان على أن هذا من طلب الجمع بين الزدين، لكن من طريق الإن يمكننا استكشاف ذلك وأن هذا طلب المحال. هكذا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه إذا التزمنا بالترتب فهل نلتزم، يعني مضمون كلامه، فهل نلتزم بتعدد العقاب أو أن العقاب واحد؟ إذا قلنا بأن العقاب واحد فما هو معنى الأمر الثاني؟ كيف يكون الأمر بالمهم أمرا مولويا ومع ذلك لا عقاب على مخالفته؟ فرضنا أن المكلف لم يأتي لا بالأهم ولا بالمهم، تركهما معا، فهينئذن إذا كان عقاب واحد فهذا العقاب الواحد على ترك الأهم لا محالة. فما هو الموجب للأمر الثاني مع أنه لا عقاب على مخالفته؟ هذا الأمر المولوي كيف يمكن فرضه مع عدم استحقاق العقاب على مخالفته؟ وإن التزمنا بتعدد العقاب وأن المكلف يعاقب على ترك الأهم وعلى ترك المهم، كيف يمكن العقاب على ترك الجمع بين الزدين مع أن هذا كان مستحيلا؟ العاقل كيف يعاقب العبد على ترك أمر لا يقدر عليه وهو ممتنعون؟ الجمع بين الزدين أمر لا يعقل، فكيف يمكن أن يعاقب المولى على ترك هذا المهار؟ وذكر قدس الله نفسه أنهم كانوا يوردون هذا على السيد الكبير الشيرازي قدس الله نفسه وكان بسدد الجواب. هذا من ناحية الإن، فمن عدم تعدد العقاب، يعني استهالة تعدد العقاب، نستكشف عدم الأمر بالمهم، إذ لو كان الأمر بالمهم أمرا مولويا لكان هنا استحقاق العقاب على مخالفته، وحيث إنه لا يمكن نستكشف من ذلك أنه ليس هنا إلا أمر واحد وهو الأمر بالأهم. هذا أيضا يندفع بما ذكرنا، فإن العقاب ليس على ترك الجمع بين الزدين، إذ التلف لم يتعلق بالجمع بين الزدين ليكون العقاب على ترك هذا الواجب. لماذا لم تجمع بين الزدين؟ ليس الأمر كذلك، بل العقاب على الجمع بين التركين. فرق بين ترك الجمع والجمع في الترك. إنما يعاقب المكلف على جمعه في الترك، يعني ترك الأهم والمهم معا، وما ترك المهم إلى ترك الأهم، يعاقب على هذا الذم، وهذا اختياري. فإن ترك الأهم اختياري لا محالة، باختياره ترك الأهم، وباختياره ذم ترك المهم إلى ترك الأهم. كان له أن لا يزم، يعني حين تركه الأهم كان له أن يأتي بالمهم وأن يصلي عند ترك الإزالة، فذم ترك المهم إلى ترك الأهم، وهذا الذم اختياري لا محالة. إذ في ظرف ترك الأهم كان له أن يصلي وكان له أن لا يصلي، فتركه للصلاة منظما إلى تركه للإزالة هذا يعاقب عليه، وهذا فعل اختياري له ان يفعل وله ان لا يفعل، فالعقاب على امر اختياري. ونظن او نكت ان هذا بعد ما ذكرناه من المقدمات من الامور الواضحه، يعني يدركها العقل بعد التامل في هذه المقدمات، وان القائل بالترتب لا يدعي الامر بالمهم في ارض الامر بالاهم، يعني منزما الى الاهم، ارض مرادينه بلا، ففي زمان الامر بالاهم وفي ارضه الامر بالمهم موجود، هذا لا ينكر، الا ان متعلقه وهو المهم ليس مقيدا بالاهم، لا يطلب الصلاه مع الازاله، بل يطلب الصلاه في فرض ترك الازاله، اذن كل منهما مقدور، الازاله في نفسها مقدوره، فاذا تركها المكلف يعاقب على هذا الترك، حينما ترك الازاله فعل الصلاه وتركها مقدور، يعاقب على ترك الصلاه عند تركه الازاله، اين هنا عقاب على امر غير اختياري؟ بل عقاب على امر اختياري، وهو ذم ترك الى ترك اخر، وهذا ظاهر جدا. الحمد لله رب العالمين.